شقيقان. تزوج الأكبر زوجة صالحة، بينما تزوج الآخر زوجة غير ملتزمة، وأنجبت كل زوجة ابناء. ومرت الأعوام وأصبح الابنان في الصف الرابع. وذات يوم عاد ابن الزوجة الصالحة من المدرسة وقد ضاع قلمه الرصاص، فسألته أمه: وماذا فعلت؟ فقال: أخذت قلما من زميلي. فقالت له أمه: تصرف جيد، ولكن زميلك ربح منك الكثير من الحسنات، ولكي تكون ذكيا مثله وتكسب الحسنات سأشتري لك قلمين، قلما تكتب به والقلم الآخر نسميه قلم الحسنات، وهذا لأنك ستعطيه من نسي قلمه أو ضاع منه، ثم تأخذه بعدما تنتهي الحصة، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. فرح الابن وزادت سعادته بعدما طبق الفكرة عملية، لدرجة أنه أصبح يحمل في حقيبته قلما يكتب به وستة أقلام للحسنات، وأصبح الابن نجم الفصل يقصده زملاؤه في الأزمات، ولم ينس يوما قلم الحسنات حتى تخرج من الجامعة، وأصبح مسؤولا عن أكبر جمعية خيرية. أما ابن عمه عندما كان أيضا في الصف الرابع وضاع قلمه وعاد حزينا إلى أمه غير الملتزمة، قامت بضربه ووصفته بالأحمق، ونتيجة لقسوة أمه الزائدة قرر الابن ألا يعود لأمه فارغ اليدين، حيث كان يسرق أقلام زملائه في الفصل ثم سرق أقلام زملائه في الفصول الأخرى، وانتهى به المطاف في حجرة مدير المدرسة ليسرقه، وكلما عاد لأمه بما سرق فرحت به وكافأته، وظل يسرق حتى أصبح لصا محترفا، وتم القبض عليه وتم سجنه لاتهامه بسرقات كثيرة، وكانت أمه السبب الرئيسي. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.